لشدة الحر بقطر الحر، لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف الجمعة، صلاة ما لا سبب لها امنعا بعد صلاة الصبح حتى تطلعا، وبعد فعل العصر حتى غربت، وعندما تطلع حتى ارتفعت، والاستواء لا جمعة إلى الزوال، والاصفرار بغروب ذي كمال. أما التي لسبب مقدم كالنذر والفائت لم تحرم، ركعتي الطواف والتحية والشكر والكسوف والجنازة، وحرم الكعبة إلى الإحرام، وتكره الصلاة بالحمام مع مسلخ وعطن ومقبرة، ما نبشت وطرق ومجزرة، مع صحة كحافن وحاذق، وعند مأكول صلاة التائق، مسنونها العيدان والكسوف، كذاك الاستسقاء والخسوف، والوتر ركعة لإحدى عشر بين صلاة للعشاء والفجر، ثنتان قبل الصبح والظهر كذا، وبعده ومغرب ثم العشاء، وسن ركعتان قبل الظهر تزاد كالأربع قبل العصر، ثم التراويح فندبا تفعل، ثم الضحى وهي ثمان أفضل، ثنتان أدنى ووقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء، والنفل في الليل من المؤكد، وندب تحية للمسجد، ثنتان في تسليمة لا أكثر، تحصل بالفرض ونفل آخر، لا فرض ركعة ولا جنازة، وسجدة للشكر أو تلاوة، كرر بتكرير دخول يقرب، وركعتان إثر شمس تغرب، وفائت النفل المؤقت دبي قضاءه لا فائتا ذا سبب، والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يختش الفوات، وجاز تأخير مقدم الأداء ولم يجد لما يؤخر ابتدا، ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا، ثم الجلوس جائز في النفل لغير عذر وهو نصف الفضل، أركانها ثلاث عشر النية في الفرض قصد الفعل والفرضية، أو جب مع التعيين أما ذو سبب، والوقت فالقصد وتعيين وجب، كالوتر أما مطلق من نفلها ففيه تكفينية لفعلها دون إضافة لذي الجلال، وعدد الركعات واستقبال، ثامن قيام قادر القيام، وثالث تكبيرة الإحرام، ولو معرفا عن التنكير وقارن النية بالتكبير، في كله حتما ومختار الإمام والنووي وحجة للإسلام، يكفي بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل، ثم انحنى لعجزه أن ينتصب، من لم يتق يقعد كيفما يحب، وعاجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين أولى، ثم يصلي عاجز على قفاه، وبالركوع والسجود أومآه، بالرأس إن يعجز فبالأجفان، للعجز أجر القلب بالأركان، ولا يجوز تركها لمن عقل، وبعد عجز إن يطق شيئا فعل، والحمد لا في ركعة لمن سبق ببسم والحروف والشد نطق، وأبدل الحرف بحرف أبطلا، وواجب ترتيبها مع الولاء، وبالسكوت انقطعت إن كثرا أو قل مع قصد لقطع ما قرا لا بسجوده وتأمين ولا سؤاله لما إمامه تلا من الآيات تبع والولا أولى من التفريق ثم الذكر لا ينقص عن حروفها ثم وقف بقدرها واركع بأن تنال كف لركبة بالانحنى والاعتدال عود إلى ما كان قبله فزال والتابع السجود مرتين مع شيء من الجبات مكشوفا يضع وقعدة بينهما للفصل ويطمئن لحظة في الكل ثم التشهد الأخير فقعدي فيها مصليا على محمد ثم السلام أولا للثاني والآخر الترتيب في الأركان أبعاضها تشهد إذ تبتديه ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصفي سنتها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بصحراء يقع شرطهما الولا وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن المرتب معرفة الأوقات للمحتسب وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج والالتفات فيهما إذ حي على وأن يكون طاهرا مستقبلا عدلا أمينا صيتا متوبا لفجره مرجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة لكنه يبدل لفظ الحي له إذا حكى أذانه بالحوق له والرفع اليدين في الإحرام سن بحيث الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر ناظرا محلا سجوده وجهت وجهي الكل وكل ركعة تعود يسر ومع إمامه بآمين جهر وسورة والجهر أو سر أتر وعند أجنبي الأنثى تسر وكبرا لسائر انتقالي لكنما التسميع الاعتدال والرجل الراكع جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها وسبح إن ركعت أو إن تسجدي وضع على الفخذين في التشهد يديك واضمم ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك وعند إلا الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام حاضرين بالسلام وهم نووا ردا على هذا الإمام شروطها الإسلام والتمييز للسبع في الغالب والتمييز للفرض من نفل لمن يشتغل والفرض لا ينوى به التنفل وطهر ما لم يعف عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث

لكن مع التغليظ والحلول ولو بسخط قاتل المقتول وفي الخطأ وعمده مؤجلة 3 أعوام على من عقله وخففت في الخطأ المحض كما غلظ في عمد كما تقدما يقتص في غير أب من محرم أو في الشهور الحرم أو في الحرم في الحال والجمع بفرض فاقتلي في النفس أو في عضوه بالمفصل إن يكن القاتل ذا تكلف وأصل من يجنى عليه ينتفي عنه الخصاص كانتفى من نزل عنه بكفر أو برق حصل واشرط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل وذية في كامل النفس مئة إبل فإن غلظتها فالمجزئة 60 بين جدعة وحقة 40 ذات حمل حقة فإن تخففت فابنة المقاضي 20 كابنة اللبون الماضي وابن اللبون قدرها ومثلها من حقة وجدعة إذ كلها من إبل صحيحة سليمة من عيبها وللعدام قيمة والنصف للأنثى وللكتاب ثلثها كشبهة الكتاب وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الأوثان ثلث الخمس قوم رقيقا وجميل الحر بغرة ساوت لنصف العشر ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الأم لسيد الأمة في العقل واللسان والتكلم وذكر والصوت والتطعم وثمرة كدية النفس وفي أذن أو استماعها للأحرف واليد والبطش وشم المنخر وشفة والعين ثم البصر والرجل أو مشي لها والخصية وأليف واللحم نصف الدية وطبقة من مارن أو جائفة ثلثها والجفن ربع الثالثة لإصبع عشر ومنها الأنملة ثلث وفي بهم وفي المنقلة والسن أو موضحة وهاشمة فنصف عشرها بلا مخاصمة عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر الحكومة في القتل تكفير كفرض الباري العفو ثم الصوم كالظهار باب دعوى الدم إن قارنت دعواه لوث سمعت وهو قرينة لظن غلبت يحلف 50 يمينا مدعي ودية العمد على جان دعي فإن يكن عن اليمين امتنى حلفها الذي عليه يدعى باب البغاة مخالف الإمام إذ تأول شيئا يسوغ وهو ظن باطل ما شوكة يمكنها المقاومة له مع المنع لأشياء لازمة ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصلا وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب الأسير يطلق ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب باب حد الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا وتجب الستابة لن يمهلا إن لم يتب فواجب أن يقتلا وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع لستتب فالقتلى بالسيف حدا بعد ذا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا باب حد الزنا يرجم حر محصن بالوطئ في عقد صحيح وهو ذو تكلف والبكر جلد 100 للحر ونفي عام قد رضى عن القصر والرق نصف الجلد والتغرب ودبر العبد زنا كالأجنبي ومن أتى بهيمة أو دبرا زوجته أو دون فرج عذرا. باب حد القذف. أو جبل رام باللواط والزنا جلد ثمانين لحر أحصنا وللرقيق النصف عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنا وإن تقم بينة على زناه يسقط كأن صدق قذفا أو عفاه. باب حد السرقة. وواجب بسرقة المكلف لغير أصله وفرع مات في قيمته بربع دينار ذهب ولو قرابة بغير لم يشب من حرد مثله ولا شبهة فيه لسارق كشركة أو يدعيه تقطع يمناه من الكوع فإن عاد لها فرجله اليسار من مفصلها فإن يعد يسراه من يد فإن عاد فيمناه فإن يعد فتعذير بغير قتل ويغمس القطع بزيت مغلي. باب حد قاطع الطريق. وقاطع الطريق بالإرعاب عذره والآخذ للنصاب كف اليمين قطع ورجل اليسرى فإن يعد كفا ورجل الأخرى إن يقتل أو يجرح بعمد ينحسن قتل وبالأخذ مع القتل نزم قتل فطلبه ثلاثة فإن يتوب قبل ظفر به حقن وجوب حد لا حقوق آدمي وغير قتل فرقا وقدمي حق العباد فالأخف موقعا فالأسبق الأسبق ثم أقرعا. باب حد شارب الخمر. يحد كامل بشرب مسكري بأربعين جلدة وعذري إلى ثمانين أجز والعبد بنصفه وإنما يحد إن شهد العدلان أو أقر لا نكهة وإن تقايا خمرا. باب حد الصائم. ومن على نفس يصول أو طرف أو بضع ادفع بالأخف فالأخف والدفع أوجب إن يكن عن بضع للمال واهدر تالفا بالدفع واضمن لما تتلفه البهيمة في الليل للنهار قدر القيمة. كتاب الجهاد. فرض مؤكد على كل ذكر مكلف أسلم حر ذي بصر وصحة يطيقه فإن أثر رق النساء وذا الجنون والصغر وغيرهم رأى الإمام الأجودا من قتل أو رق ومن من أو فدا بمال أو أسرى وما له عصما من قبل خيرة الإمام أسلما وقبل أسر طفل ولد النسب وما له وحكم بإسلام صبي أسلم من بعض أصوله أحد أو إن تباه مسلم حين انفرد عنهم كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن. باب الغنيمة. يختص منها قاتل بالسلب وخمس الباقي فخمس للنبي يصرف في مصالح ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب لذكر أضعف ولليتامى بلا أب إن لم ير احتلاما والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة في القتال لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر حضرها بإذني إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهدا والفيء ما يؤخذ من كفاري

أو بشراء فاسد فإن ملك ذي بعد لم تعتق عليه إن هلك لكن عليه قيمة الحر ثبت بحمد ربي زبد الفقه انتهت.